كله إفراد. لا لا ما بعجبه المصري. ناس كتاني. نعم. كلها ضبط مصري. أجلتم. إذا. إذا. اسم إشارة. ما هذا أجبتم يعني؟ لا اسم موصول. اسم موصول؟ يعني ما الذي أجبتم؟ طيب استمر. أجابة النار والتفاعل والميم على المتن والمصرين والمصرين. أجبتم محل المعراب؟ أجبتم صلة المصرين. صلاة الموصول. طيب الموصول ايش محل المعراب؟ الموصول معصرة من إعراب خبر المنكر. خبر ايش؟ خبر المنكر. أين المنكر؟ اسم الاستفهام. طيب هل لك شاهد منها على هذا الإعراب من كلام مالك؟ إعراب خطير يعني هل يعني من كلام مالك؟ الألفية اللي احنا درسنا شوف احنا طبقنا ولا لا؟ من يوم تحفظ شرط ما جعل مستثاني ومثل ما جعل مستثاني ذا مثل ما ذا بعد مستثاني ومثل ما ذا بعد مستثاني أو من إذا لم تلغى الكلام. طيب على قوله إذا لم تلغى معناه مشير إلى وجه آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليه فنجعل ماذا جميعا اسم استفهام. نجاح اسم استفهام مبتدا هنا نعم. طيب قوله وهم ندين فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول بين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل. قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ إيش معنى عميت عليهم الأنباء؟ انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني مسؤول ما راجع في المصرين طلبوا شيئا ما وجد. نعم قوله فهم لا يتساءلون ذا الله شنو لا يتساءلون ايش من يعرفه نعم نعم نعم فهم لا يتساءلون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعجزهم وعدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجدوا خبر. طيب وقال بعضهم إن معنى لا يتساءلون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته وما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون. قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب يا رابع يومئذ يوم منصوب وصلى على ضفيرها عن هزوية فتح الله في الجاهل. طيب إذن عندك نيار مضافة إلى المضاف مضافة إليه. طيب لماذا نزل تنوي هذا الشيء؟ نوع التوكيد، ما تنوي التوكيد. ماذا عن غانم يعرف تنوي هنا؟ طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة؟ وش التقدير؟